بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيسرنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، أمسية الثلاثاء العاشر من شهر الله المحرم لعام 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل عبر الهاتف الشيخ الفاضل بندر بن سليمان الخيبري حفظه الله ورعاه، يلقي درسه الثاني من التعليق على رسالة المجدد محمد بن عبد الوهاب الموسومة بفضل الإسلام، وهذا ضمن دورة محمد بن جرير الطبري رحمه الله الثانية التي تبث مباشرة عبر أثير إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، فاللهم افتح على شيخنا وانفع به، ولتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أما زال أيها الإخوة الكلام موصولا على التعليق على رسالة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأيضا ما زال الكلام في نهاية الباب الأول الذي عقده رحمه الله تعالى وترجم له وذكر فيه وأورد فيه رحمه الله تعالى أثر أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن جل وعز فغارت عيناه من خشية الله وتمسه النار إلى آخر الأثر. هذا الأثر رحمه الله تعالى أورده في أول هذه الأبواب وهو فضل الإسلام، وهذا الأثر أيضا أخرجه الإمام بن مبارك في الزهد، وأيضا الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذلك الإمام بن بطة في الإبانة الكبرى وغيرهم ممن أخرجه وصحح إسناده. فذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي رضي الله عنه، وفيه قوله: عليكم بالسبيل والسنة. هذا حق من هذا الصحابي الجليل الذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام و عايش التنزيل وعاصره وعرف حقيقة الإسلام، يحث من يخاطبهم من التابعين ومن جاء من بعدهم رحمهم الله تعالى على لزوم الطريق الصحيح ولزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فيها الخير العظيم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بقوله ذكر، أي أن هذا العبد الذي يسلك سبيل السنة، ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. هذا الحديث أو هذا الأثر عن أبي يشهد له ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا حديث رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله ورضي عنه قال: ذكر الرحمن فغارت عيناه من خشية الله فتمسه النار. وكمثله إلا كان مثله كمثل شجرة يابس ورقها. جاء أيضا في حديث مرفوع لكن لا يخلو إسناده من كلام وضعف، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله جل وعز تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. وهذا الحديث فيه كلام طويل عند أهل الفن من علم الرجال والمتخصصون في علم الحديث أنه يعني فيه ضعف وأنه لا يصح. ويكفي في ذلك أيها الأحبة قوله جل وعز: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالمؤمن إذا سمع الآيات التي تخاطب القلوب وكلها تخاطب القلوب يقشعر جلده من هذه الآيات لعظمها ولوقعها في القلوب. ثم قال رضي الله عنه: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، أي أن قلة العمل مع الإخلاص لله جل وعز ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام خير وأفضل من الاجتهاد وكثرة العبادة على غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله جل وعز: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. العمل الصالح هو الخالص الصواب. قال: أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا لله عز وجل ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أي ما تجرد فيه العبد توحيده لله عز وجل، والصواب هو ما وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومناسبة الأثر، هذا الأثر الذي ينسب لأبي بن كعب رضي الله عنه، أن الإسلام من فضله ومزاياه أنه يثيب على من تمسك بتعاليمه وإن لم يكن كثير عمل، بخلاف من يكثر من العمل ويجتهد في عمل لم يشرعه الإسلام. هذه هي المناسبة وهذه هي النقطة من إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الأثر، لأنه يقول لك أن هذا الإسلام من فضله أنك لو عملت القليل فيه لكن بإخلاص ولكن بمتابعة، أن هذا العمل القليل يثيبك الله عز وجل عليه الأجر العظيم، بخلاف الذي يعمل أعمالا كثيرة ويجهد نفسه أو يجهد أو ينفق ماله لكن يفتقد إلى الإخلاص أو يفتقد إلى المتابعة. هذا وإن كان ليس داخلا أصلا في المفاضلة، لأنه باطل، أنه إذا كان ليس خالصا لله عز وجل فهو شرك، إما أن يكون أكثر وإما أن يكون أصغر. وأيضا إذا كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، ليس موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المصنف أيضا أثرا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وذكر فيه أنه قال رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس وأفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم إلى آخره. قوله رضي الله عنه حبذا، هذه اللفظة مركبة من كلمتين: تحب واسم الإشارة ذا. هذه الكلمة حبذا اسمعه كثيرا في كتب أهل العلم وفي كلام العرب، هي أصلا مكونة من كلمتين: الحب واسم الإشارة ذا، أي أحب هذا. يا حبذا أصلها ومعناها أنا أحب هذا، الحب، وأيضا أي تشير إلى شيء إما أن يكون عينا أو إما أن يكون معنى، فيصير المعنى أحب هذا الشيء، أحب هذا الشيء، وهي كلمة تستعمل في المدح. قال: يا حبذا نوم الأكياس. الكيس هو الإنسان العاقل، الإنسان العاقل الحازم الذي يحسن ماذا؟ الذي يحسن تدبير الأمور. إذا أبو الدرداء رضي الله عنه يحب هذا الرجل العاقل الحازم الذي يحسن تدبير الأمور. أما في قوله رحمه الله ورضي عنه يغبنون، الغبن هو يعني الغفلة عن الشيء أو الجهل به كما قال أهل اللغة. ثم قال: ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين. قالوا ذرة، المثقال هو الوزن، والذرة هي صغار النمل، فالذرة التي في كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة وكلام العرب، المقصود بها هم شيء معروف في ذلك الوقت، وهو صغار النمل. لا أن تحمل الذرة على اصطلاح المتأخرين من الفلاسفة والكلام المتأخر، لأن هذا لا يعرف الذرة التي هي لا تنقسم أو نحو ذلك كما يقول فيثاغورس أو غيرهم من الفلاسفة الرياضية أو الفلاسفة العقلية، وإنما المقصود بالذرة أو الذرة هي صغار النمل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذا الأثر، أعني الأثر الأخير أثر أبو الدرداء رضي الله عنه، قال ابن القيم رحمه الله قال: فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله عز وجل بقلبه وهمته لا ببدنه، والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال جل وعز: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق. مع ماذا؟ مع التعب الكثير والسفر الشاق، فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير والتقدم والسبق إلى الله سبحانه وتعالى. إنما هو والسبق إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة، فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل، فإن سواه في همته تقدم عليه بعمله. وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام والإحسان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الفوائد. فمناسبة هذا الأثر أيها الإخوة بهذا الباب أن فضل الإسلام ليس مجرد كثرة الأعمال مع إغفال اليقين وسلامة القصد، بل المقصود من الإسلام وأعمال الإسلام ما يقع في القلب من تعظيم الله عز وجل وإن كان العمل قليلا. فهذا يبين لك فضل الإسلام وأن تحقيقه يسير على من يسره الله عليه، لأن بعض الناس أيها الإخوة يظن أنه يعني يدخل في أو يطلب رضا الله عز وجل بكثرة الأعمال. كثرة الأعمال الصالحة هذا أمر طيب وحسن، كثرة الأعمال الصالحة، وعندما يقول أهل العلم الأعمال الصالحة فيقصدون بها أنه العمل لا بد أن يكون خالصا لله موافقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو العمل الصالح. أما إذا خلا من هذه فإنه ليس عملا صالحا، إما أن يكون عمل شرك أو أن يكون بدعة، لأنه يعني إذا خلا من أحد هذين الأمرين يخرج عن نطاق الصلاح ويسمى بشيء آخر، وإن كثر وإن عظم وإن استحسنه الناس وإن أشار إليه الناس وإن مدحه الناس، هذا لا يغير في الحقيقة شيء. إنما المقصود أن يخلص لله عز وجل وأن يتابع في هذا العمل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر فقال: باب وجوب الدخول في الإسلام. بعد أن بين رحمه الله تعالى فضل الإسلام وما فيه من خير وبركة والمآل الحسن والعاقبة الخيرة في الدنيا والآخرة، بين أن هذا الفضل ليس فقط مجرد عرض للمزايا، بل يجب على كل إنسان مكلف أن يدخل في هذا الإسلام. فذكر فضل الشيء لا يعني عدم الوجوب، وكثير من الناس يذكرون فضل الأشياء ظن منهم أن هذا فقط مجرد عرض أو مجرد استحسان. لا، إنما ثمة أمور في شريعة الإسلام وأعلاها الإسلام برمته، هذا فضله، ولكن ليس الأمر بالخيار أن تختار هل تعتنق هذا الإسلام أو لا تعتنق، هل تعتنق السنة أو تعتنق البدعة أو نحو ذلك، هذا له فضل وهذا فضل وأقل. لا، إنما هذا الفضل بارك الله فيكم يدل أيضا على وجوب اعتناقه، وهذا أمثلته كثيرة حتى في دين الإسلام. مثال ذلك الصلاة، الصلاة أداء الصلاة في الجماعة، ولهذا أداء الصلاة في الجماعة أمر واجب، أمر واجب مع أن لها فضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. هنا عندنا صلاة بالجماعة وصلاة للفرد، وصلاة الجماعة تكون في بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، واضح؟ فهذا الفضل لا يدل على أن صلاة الفرد يعني كما يقال ليست، صلاة الجماعة ليست بواجبة، وأنه إذا فعل الصلاة بالفرد يعني لم يترك واجبا وإنما أنقص فضلا، لا. ولهذا يدل على هذا الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أو هم أن يأمر برجل يؤذن للصلاة، ثم يأمر رجالا يأخذون الحطب، ثم يخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم وديارهم. انظر هنا أمر، يعني يحرق عليهم، هل يحرق عليهم هذه البيوت لأجل ترك شيء مسنون أو ترك شيء مستحب أو مرغب فيه فقط؟ لا، إنما لأنهم تركوا واجبا من الواجبات التي أمر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أورد رحمه الله تعالى قوله جل وعز: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من؟ أي شخص، من أو لفظة عامة. ومن يبتغي غير، أي شخص يبتغي غير الإسلام، سواء كان يتدين باليهودية أو النصرانية أو الوثنية أو غير ذلك، فكل شخص يتدين بدين غير دين الإسلام فإن الله عز وجل لا يقبل منه هذا الدين، لا جملة ولا تفصيلا، لا جملة في عقيدته ولا في العبادات التي يمارسها في هذا الدين، الدين اليهودي أو النصراني أو الوثني، لقوله جل وعز: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالفوز أيها الإخوة في الدنيا والآخرة والنجاة من الدنيا والآخرة إنما مشروط بماذا؟ بالتدين بدين الإسلام. فمن دان بغير دين الإسلام فلن يقبل الله عز وجل منه، وهو في الآخرة أيضا من الخاسرين. وأيضا أورد قوله جل وعز: إن الدين عند الله الإسلام، أي أن الدين الحق المقبول عند الله عز وجل الذي يترتب عليه الثواب ويستحق تاركه العقاب هو الإسلام، هو الإسلام. فكل دين يتدين به الإنسان غير الإسلام ليس بدين، ليس بدين من عند الله عز وجل، بل هو الكفر وهو نقيضه مباشرة. وهذا بارك الله بكم يبطل قول من يقول أن الأديان السماوية أو الأديان الإبراهيمية، يعني بذلك اليهودية والنصرانية والإسلام، كلها مقبولة، وهذا ما يسمى بوحدة الأديان، وهذا من أبطل الباطل، وهذا من أبطل الباطل، لأن الآية ترد عليه أن الله عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الدين الحق، فغير الإسلام ليس بدين مقبول عند الله عز وجل، ولا يريده الله عز وجل، ولا يحبه ولا يرضاه. ثم أورد أيضا رحمه الله تعالى قوله جل وعز: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطريق المستقيم هو كما عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى، الصراط المستقيم هو طريق الله عز وجل الذي نصبه لعباده على ألسنة رسله. وأضح هذا من أجمل التعريف للصراط المستقيم، هو طريق الله عز وجل، أي الطريق الموصل إلى الله عز وجل. كيف تعرف أن هذا الطريق هو يوصلك إلى الله عز وجل؟ وما هي الوسيلة التي تمتطيها وتسير عليها وتأنس بها وتنظر وتبصر بها؟ إنما هي شريعة الأنبياء، شريعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال ابن القيم: هو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسنة رسله. إذا ليس، لا تختار طريق تقول هذا الطريق يوصل إلى الله وهذا الطريق يوصل إلى الله وهذا الطريق يوصل إلى الله، لا، إنما هو طريق واحد والذي رسمه وخطه هم الأنبياء والرسل وحيا من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعز فاتبعوه، وهذا هو الشاهد من إرادة هذه الآية في هذا الباب. إذا بين رحمه الله تعالى أن الدين الحق هو دين الإسلام، وأن من تدين بغير الإسلام لا يقبل منه، وأن الله عز وجل أخبر عن الصراط المستقيم أن البشر مأمورون باتباعه، فاتبعوه أمر، هذا الأمر للوجوب، ولهذا قال باب وجوب الدخول في الإسلام. إذن هذا هو الشاهد لقوله جل وعز فاتبعوه. ثم ذكر أيضا رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث، الأمر الحادث هو الأمر الجديد، يعني أتى بشيء جديد في كل شيء، لا في أمرنا هذا أي في الدين، أي في دين النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه يجوز أن تحدث شيئا في أمور الدنيا، أن تحدث شيئا لا يخالف الشريعة في أمور الدنيا، كما أحدث الناس الساعات والهواتف والأجهزة التكييف والإضاءة، هذا كله أمر محدث، لكن لا يدخل في النهي الذي نهاه عنه أو نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأن المنهي عنه هو الإحداث في الدين. من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل منه، بل زيادة على عدم القبول الإثم، أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذه البدعة وهذه الضلالة أنشئت من قبل هذا الإنسان، فهو الذي في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار. ليس المقصود قطعة هذه القماش أو هذه الثياب، إنما المقصود بها صاحب هذا الثوب الذي ارتداه، صاحب هذا الثوب الذي ارتداه، وكذلك هذه البدعة الذي ابتدعها أيضا هو صاحب ضلالة، وكل ضلالة في النار، نسأل الله العافية والسلامة. فقوله عليه الصلاة والسلام فهو رد أي مردود على صاحب لا يقبل، كما قال جل وعز ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فهنا المصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث لكي يبين لك أن أيضا لا يجوز لك أن تتدين بغير السنة. أولا الإسلام هو التوحيد، أن لا تتدين بالشرك، لا تتدين بالكفر، لا تتدين بالتثليث، لا تتدين بالكفر ونسبة الولد لله عز وجل أو الشفعاء أو الوسائط أو الأولياء أو كذا أو كذا، هذه أديان وطقوس ليست من دين الإسلام. وأيضا يخبرك رحمه الله تعالى بإرادي لهذا الحديث حديث عائشة أنك لا تتدين في العبادات والعقائد والسلوكيات والأخلاق وتحدث أمرا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يقول قائل أن هذا الحديث خاص بمن أحدث، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا، ففلان أحدث بدعة وجاء آخر واقتدى به في هذه البدعة وعمل بها، لكن هو لم يحدث، هو عمل بما أحدثه الأول، نقول كلاكما داخلان في هذا. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى اللفظ الآخر، قال وفي لفظ من عمل عملا، سواء أحدث أو لم يحدث، هذا المحدث له نصيبه من الإثم، والذي عمل له نصيبه من الإثم، وكذلك لا يخلو الأول من الإثم، لأنه من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. إذن جميع هذه الروايات ترد على من يقول أنه أنا لم أحدث، الذي أحدث فلان أو علان فالإثم عليه. نعم، الإثم عليه بإحداثه، والإثم عليك بفعل هذا، بفعل هذا الحدث. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الأمة إذا أطلقت يراد بها معنيان، قد يراد بها أمة الدعوة، وهذا المعنى يدخل فيه كل من جاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. فاليهودي هذا من أمة الدعوة، والنصراني والوثني والملحد وكل البشر الذين جاءوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كلهم أمة الدعوة. أما أمة الإجابة كل من جاء بعده وآمن به. فإذا كان المراد الأول يعني أمة الإجابة، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، فعدم فالإباء من هؤلاء عدم الإيمان به بالكلية. اليهودي والنصراني إذا لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد أبى، وهذا يدل على دخوله النار لكفره. أما المسلم الذي آمن بالله ربا وبمحمد النبي وبدين الإسلام دينا وعصى بما دون الكفر فهذا متوعد بالنار. عصى المعصية التي هي دون الشرك، هذا يقع من البشر كثيرا أن المعاصي تقع باختلاف درجاتها من الكبائر والصغائر ونحو ذلك. ومناسبة هذا الحديث حفظكم الله لهذا الباب أن فيه التشديد والتغليظ على معصية أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعز: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي من طاعة الله جل وعز، كما قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأيضا يجب عليك عدم الإحداث كما سبق في حديث عائشة. وما الذي يجب عليك؟ طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر وقال: وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، أبغض الناس إلى الله عز وجل، أي أبغض ماذا؟ عصاة المؤمنين. وفيه إثبات صفة البغض لله جل وعلا بما يليق به سبحانه وتعالى. فبغضه عز وجل ليس البغض المتصف به المخلوق، هذا بغض يخصه وذاك بغض يخصه. فالفرق بين بغض الله عز وجل وبغض المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق، كالفرق بين الخالق والمخلوق. بعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات من غير تمثيلها بالمخلوق، إثبات المعنى وإثبات كيفية، لكن لا يعلم هذه الكيفية، يثبتون لها كيفية وأن لكن يكيلون هذه الكيفية وحقيقة هذه الكيفية لله عز وجل لا يعرفونها. يبغض لكن كيف يبغض لا يعلمون، ينزل كيف ينزل لا يعلمون، لكن يثبتون النزول، يثبتون البغض، يثبتون المحبة، يثبتون الاستواء وغير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة. يبغض من سبحانه وتعالى قال: ملحد في الحرم. الإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل، والإلحاد يطلق ويراد به معنيان. الإلحاد الذي هو الشرك والميل بالكلية عن دين الإسلام، وهذا هو التعريف المعاصر الآن. الآن إذا قلت ملحد فالمراد به أن الإنسان لا يدين بأي دين، قد مال ميلا كاملا عن دين الإسلام وعن سائر الأديان، لا يؤمن بالله لا وجوده ولا ولا ولا ولا بقدرته ولا بملكه ولا بخلقه للخلق ولا نحو ذلك، وهذا كثير في البشر نصر العافية والسلامة في هذه الأزمان. ويراد به المعنى الذي يأتي في القرآن وهو الميل، الميل عن الطريق الصحيح. فقد يميل الإنسان عن الطريق الصحيح بالمعصية، سواء كانت معصية كبيرة أو صغيرة، لكن الحرم عن الحرم المكي المعصية فيه ليست كغيرها، تغلظ. وكذلك ثمة أماكن تغلظ فيها المعاصي، وكذلك ثمة أوقات كشهر رمضان، كشهر الله المحرم، الأشهر الحرم، وغير ذلك من الأزمان، ويوم الجمعة، وهناك أماكن فاضلة، وهناك أوقات فاضلة، وغير ذلك مما هو موصوط في موضعه ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، أي أنه يريد أن يحيي طريقة كانت في الجاهلية. والجاهلية سميت بذلك لكثرة الجهل فيها والبعد عن نور الأنبياء أو نور النبوة التي جاء بها الأنبياء، الذي ينير الطريق لهم ويبين لهم طريق الحق والضلال والخير والشر. تعد عن طالة الفترة من بعدهم عن الأنبياء، وكذلك كثر فيها الجهل فسميت بالجاهلية. فكل من أراد أن يحيي شيئا من خصال الجاهلية التي أتى بها أو عفوا التي أتى الإسلام بخلافها، فهذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل يبغضه إذا جاءت الأفعال أو الأقوال أن الله عز وجل يبغضها ونحو ذلك، فهي من عداد الكبائر. وقوله ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق، أي يطلب أن يقتل مسلما بغير حق، هذا أيضا نوع من أنواع العادات والسنن التي كانت في الجاهلية. الجاهلية كان العرب الجاهلية يقتلون قبيلة كاملة أو مجموعة من الرجال بدم رجل واحد، وحرب البسوس والحرب التي قامت بين بكر وتغلب، هذه من أعظم الشواهد أنهم يعني قتلوا برجل ملك تغلب، نعم، أو ملك العرب في ذلك الوقت بهذا الرجل، وجد أن يقتلوا بكرا كلها ونحو ذلك. هذا كله من الجاهلية أيضا، وجاء الإسلام بنهاية أو بإنهاء هذه المهازل وهذه الخرافات وهذا الاعتداء وهذا الظلم وهذه الوحشية، أن جعل هناك أمورا معلومة في كتب القصاص وكتب الحدود. ثم قال رحمه الله تعالى: قال ابن تيمية قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. هذا الكلام بارك الله فيكم أنا شخصيا لم أقف عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في جميع مصنفاته، وربما أن المصنف رحمه الله تعالى قد رواه بالمعنى، لأنه ثمة كلاما قريبا من ذلك في اقتضاء الصراط المستقيم، فكأن الشيخ رحمه الله تعالى قد قرأ كلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الأول الصفحة 54 بعد 200، قرأه ولخصه ونسبه إلى ابن تيمية، وهذا يحدث عند أهل العلم كثيرا. لكن هذا الكلام بنصه لشيخ الإسلام ليس بنصه لشيخ الإسلام تيمية، وإنما ثمة كلام قريب من هذا الكلام ونفس الدلالة المعنى في اقتضاء الصراط المستقيم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أو أورد حديث حذيفة وأثر حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يا معشر القراء، المراد بهم القراء العلماء بالقرآن والسنة. استقيموا أي أسلكوا طريق الاستقامة، يعني هؤلاء القراء جمع قارئ، وهو العالم بالكتاب والسنة هو مستقيم، وإلا لا يسمى بهذا الاسم. لكن حذيفة رضي الله عنه يطلب منهم ماذا؟ يطلب منهم الثبات والمداومة، كما قال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فناداهم أو وصفهم بالإيمان ثم ناداهم بهذا الوصف: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. نعم، أي أثبتوا على هذا، استمروا، انتبهوا أن تنحرفوا يمينا أو شمالا. قال: فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، أنكم أنتم أهل العلم وأهل الفضل، أنتم تعلمون الحق وتتبعونه وتعملون به وتدعون إليه، فلا يوازيكم أحد إلا من عمل مثلكم، أما عامة الناس ليسوا كمثلكم، أنتم الذين سبقتموهم سبقا بعيدا. إن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم، ضللت أكثر من العامي صلى الله عليه وسلم. العالم الذي ينحرف وقد يكون على الكتاب والسنة ثم ينحرف، نسأل الله العافية والسلامة والثبات على دين الحق. نعم، ينحرف، لما أن العامي مثلا ينحرف أحيانا عن جهل، ينحرف عن تأويل، لكن هذا ينحرف عن علم وعن يقين، فهذا ضال وذاك ضال، لكن ذاك أشد ضلالا لأنه أضله الله عز وجل على علم، نسأل الله العافية والسلامة. ومناسبة هذا الأثر حفظكم الله أنه يجب الاستقامة على الإسلام الصحيح والحذر أيضا من بنيات الطريق. هذه كل الآثار تدعم هذه الأحاديث والآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ثم أورد أيضا كلاما لابن وضاح رحمه الله تعالى، وهو محمد ابن وضاح القرطبي رحمه الله تعالى، العالم المعروف، أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره، أي ذكر الأثر السابق عن ماذا؟ عن حذيفة رضي الله عنه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى أيضا هذا الأثر الذي نختم به عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصر من عام ولا أمين خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقواما يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام أو فيهدم الإسلام ويتلم. نعم، هذا أيضا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه يحذر من أمور قد تقع، وهذا يشهد له حديث أنس بن مالك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتيكم عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يقول أنس بن مالك: سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أقصر من عام ولا أمير خير من أمير، أي لا يعني بذلك هذا التغير، أن في تقدم السنين أو تقدم السنون لا يعني ذلك الاختلاف والتغير الدنيوي، لا، هذا أمر لا يتحدث عنه ابن مسعود، إنما يتحدث عن أمر يحدث في دين الله عز وجل. متى يحدث هذا؟ إذا ذهب العلماء والخيار، خيار الناس، العلماء وخيار الناس. لماذا؟ أنهم إذا ذهبوا فتح المجال لأهل الضلال والانحراف والجهل بنشر بدعهم وضلالهم وجهلهم. فمناسبة هذه الآيات بارك الله فيكم وهذه الآثار التي تعبد بعضها بعضا أن الله عز وجل أمر بهذا الدين القويم ورغب ماذا؟ رغب في الدخول فيه ونهى عن إدخال شيء فيه ليس منه. هذا هو المقصود من هذا الباب بالكامل بهذه الكلمات اليسيرة. نختصر ونقول أن الله عز وجل لا يرضى إلا هذا الدين، وأن الله عز وجل أمر به بعينه ولم يأمر بغيره. نعم، ولا يجوز لك أيها الإنسان أن تدخل فيه ما ليس منه، وإن استحسنت هذا الأمر وإن استحسنه الناس جميعا لكنه مخالف لأصول أهل الإسلام، مخالف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام،